نعم ويصح معلقا بشرط، مثل إذا دخل شهر رمضان أو جاء فلان فأنت علي كذا، هذا معلق. إذا حصل المعلق عليه حصل الظهار، حصل الشرط، حصل المشروط. نعم. قال فإذا وجد صار مظاهرا. إذا وجد الشرط المعلق عليه صار مظاهرا، أما قبل أن يوجد الشرط لا ليس بمظاهر. نعم. قال ومطلقا ومؤقتا. يصح الظهار مطلقا، كأن يقول أنت علي كظهر أمي ولم يحدد، هذا مطلق في كل وقت، أو مؤقتا كأن يقول أنت علي كظهر أمي مدة شهر شعبان، هذا مؤقت. ففي مدة شهر شعبان هذا فيه الظهار، وإذا انتهى شعبان انتهى الظهار وارتفع، ارتفع بانتهاء مدته. نعم. قال فإن وطئ فيه كفر. قال فإن وطئ فيه كفر، وحلفا لا يطأها، وقال انت علي كظهر أمي، إذا وطئها وجبت عليه الكفارة. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون، ايش يعودون؟ الى وطئهن، حرموه من الاول، اذا عادوا ووطئوا فقد نقضوا اليمين، يكون عليهم الكفار، فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. اذا عزم على الوطئ مجرد العزم يكفر، ويكون الوطء مرهونا بأداء الكفارة قبل الوطء، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والعود المراد به هنا العزم على الوطء، ومن باب أولى، إذا وطئ وجبت عليه الكفارة، مجرد العزم يوجب عليه الكفارة، فكيف بالوطء؟ نعم. قال فإذا فرغ الوقت زال الظهار. هذا المؤقت ينتهي بانتهاء وقته ويرتفع، ما دامت في الوقت فهي مظاهر منها، وإذا انتهى الوقت انتهى الظهار. نعم. قال ويحرم قبل أن يكفر وطء. قال ويحرم قبل أن يكفر، يحرم عليه الوطء قبل أن يكفر، يحرم عليه الوطء قبل أن يكفر، لأن الوطء مرهون بأداء الكفارة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة من قبل أن يتماس، فأمر بالكفارة قبل المماسة. نعم. قال ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. ممن ظهر منها، أما لو كان له امرأتان، امرأة ظهر منها والأخرى ما ظهر منها، فلا يمنع من الأخرى، لا يمنع من الأخرى التي لم يظاهر منها، إنما يمنع من المظاهر منها حتى يكفر عن يمينه. نعم. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوقت. فالكفارة تجب عليه بالنية، بنية العودة إليها، لكنها لا تلزم إلا بالوضع، تجب بالعزم على العود، ولكن لا تلزم إلا بالوضع. فلو عزم على وطئها لكنه لم يطعها لا يلزمه كفارة. نعم. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود. نعم. قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم. قبل الوطء هي لازمة له، لكن لا تثبت في ذمته، فإذا وطئها فهي لازمة وثابتة